لفوا عليا ما تعديش، جالوا الطلب وخدوه الجيش متولي. يا جرجاوي يا جرجاوي يا متولي يا جرجاوي، متولي عجب عسكري واخر النهار خدوه على البلوك. وعلى فكره البلوك ده اللي جمع فيه العساكر. مع البلوك قابلوا قاتوا عالم، يا مع البلوك قابلوا قاتوا عالم، شوف الفردي لما يقاتي علم وخد ست شهور يتعلم. متولي يا جرجاوي يا جرجاوي يا متولي يا جرجاوي، يا ابو زيد عندك ضرب نار شبابك صيد ضرب نار، دخل شريطة في ضرب النار. متولي يا جرجاوي يا جرجاوي يا متولي يا جرجاوي، ناس على رجوليته شرطين وكان في بلده شريطين، واترقى وعلق شريطين. أصل أبويا في خطر، قال له يا